لنا حاير الراي صعب طلبة الماي لنا حاير الراي صعب طلبة الماي نيران العطش تصعب علينا وخافيت روح ما ترجع إلينا نيران العطش تصعب علينا وخافيت روح ما ترجع إلينا لنا حاير الراي صعب طلبة الماي لنا حاير الراي صعب طلبة الماي نيران العطش تصعب علينا وخافيت روح ما ترجع إلينا وخافت روح ما ترجع نيران العطش نيران العطش تصحاب علينا خافت روح ما ترجع لنا حاير الراي لنا حاير الراي صعب طلبة الماي لنا حاير أولي صعب طلبة الماي نيران العطش أولي أولي خوفت روح ونا ونا نيران العطش تصعب علينا خافت روح ما ترجع إلينا خافت روح ما ترجع إلينا لنا حاير الراي صعب طلبة الماي لنا حاير الراي صعب طلبة الماي نيران العطش تصعب علينا نيران العطش تصعب علينا خوفت روح ما ترجع إلينا خوفت روح ما ترجع لنا حاير الراي لنا حاير الراي صار